وأنه ليس مجبورا فعنده من المشيئة والتسبب. نعم، ما حصل به الفعل والله خالق ذلك. ومع ذلك الله هو الخالق، والله جل وعلا هو الذي سيرك، وهو الذي شاء لك ذلك. ولذلك هذه أسرار، إذا تعمق الإنسان فيها وأراد أن يكشف هذا السر بعقله الضعيف زاغ. ولذلك لما اعتمد المعتزلة على عقولهم الضعيفة في هذا الباب زاغوا وظلوا، وسلم الله للسنة الذين يقدمون الأدلة الشرعية ويجعلون العقل تبعا لها. ولذلك من جعل العقل أصلا زاغوا في هذه المسائل، ما استطاعوا أن يفهموا ذلك. قال الشارح رحمه الله: أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشفه. أخرجه الأجري في الشريعة وأيضا اللالكائي وغيرهما، ولفظه سر الله فلا تكلفه، فلا تكلفه أي لا تكلف نفسك أن تبحث عنه. جاء رجل إلى علي يسأله عن القدر، فقال له سر الله فلا تكلفه، ثم عاد قال: طريق مظلم فلا تسلكه، بحر عميق فلا تلجه. ثلاث عبارات: سر الله فلا تكشفه، طريق مظلم فلا تسلكه، بحر عميق فلا تلجه. أخرج الأجري في الشريعة في موضعين من كتابه، وإسناده شديد الضعف، من طريق رجل يقال له أيوب، من طريق رجل يقال له أيوب عن إسماعيل بن عمرو البجري، عن إسماعيل بن عمرو البجري وهو ضعيف، أيوب لا يعرف، من طريق رجل قال له أيوب لا يعرف، عن إسماعيل بن عمرو البجري وهو ضعيف، عن عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن عبد الملك بن هارون بن عنترة وهو متروك، بل قد كذب. وله طريق أخرى عند اللالكائي من طريق رجل يقال له أبو عبد الرحمن وهو غير السلمي، من طريق رجل يقال له أبو عبد الرحمن وهو غير السلمي، يرويه عن علي وهو معضل، يرويه عن علي وهو معضل. المعنى صحيح وإن لم يثبت عن علي، فهو سر من أسرار الله جل وعلا. ولذلك قال ابن وهب رحمه الله، والله سيأتي معنا، قال: تفكرت في القدر فرأيت أسلم الناس فيه أبعدهم عن الخوض فيه. تفكرت في القدر ثم وجدت أسلم الناس فيه أبعدهم عن الخوض فيه. قال: والذي عليه أهل السنة، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه، ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة تعداد الصفة، وإلا فالمعتزلة هم قدرية، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر، ففروا إلى هذا. عندكم فردوا نعم صواب ففروا. قال ففروا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه وعذبه عليه. فروا من هذا من أجل ينزه الله عن الظلم، كيف شاء الكفر ثم يعذبه عليه. قال ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله، نعوذ بالله من هذا. وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل. فروا من شيء فوقعوا في أعظم منه، والجبرية أيضا خلاف ذلك. الجبرية قالوا كل شيء بقضاء الله وقدره، إذن الله يحب المعاصي لأنه قد أرادها، عكسوا الاستدلال. فالقدرية قالوا إذا كان الله لا يحب الكفر والعصيان فكيف سيشاء، إذن الله ما يشاء الكفر ولا يشاء العصيان، وأولئك عكسوا قالوا كل شيء بمشيئة الله، إذن المعاصي يحبها الله ويريدها. تعالى الله عن قولهم جميعا، وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى التفصيل بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الجبرية أشعر، كلاهما شر، ولكن الجبرية أشعر لأن مقتضى تعطيل الأديان ومقتضى أن الأنبياء ظلموا أممهم ومقتضى أيضا أنهم كانوا مصيبين. الجبرية قولهم أبعد وكلاهما بعيد. أهل السنة الجماعة هداهم الله للتفريق بين الإرادتين، إرادة شرعية وإرادة كونية، فالله سبحانه وتعالى أراد الخير والشر كونا، وأما من حيث الشر فالله يريد الخير ويحبه ويأمر به، ولا يريد الشر من حيث الإرادة الشرعية، ولا يريد المعاصي وينهى عنها جل وعلا. قال روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي قال حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس قال قيل لابن عباس إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال دلوني عليه، وهو يومئذ قد عمي، ابن عباس عمي بعد أن كبر، فقالوا له ما تصنع به؟ قال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهر يطفن بالخرزج، اسم صنم، تصطفق إلياتهن مشركات. خزرج أو الخرزج كلاهما اسم صنم، ليس الخزرج القبيلة. هذا أول، قال هذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. وفعلا وصل بهم الأمر إلى ذلك، فقالوا أفعال العباد كلها ليست مقدرة. أما الأثر عن ابن عباس بهذا السياق مع ذكر الحديث المرفوع فهو ضعيف. العلاء بن الحجاج مجهول، ومحمد بن عبيد المكي ضعفه أبو حاتم، وأما بقي بن الوليد فقد صرح في بعض طرق الحديث، قد صرح بالسماع في بعض طرق الحديث. ولكن الأثر الموقوف على ابن عباس في نعم في قوله أروني هذا لأن رأيته لأدقن رأسه إلى آخره له أسانيد يقوي بعضها بعضا. الأثر عن ابن عباس له أسانيد يقوي بعضها بعضا. نعم الذي يقوي بعضه بعض الثاني سيأتي. أما هذا له إسناد صحيح، له إسناد صحيح عند عبد الله بن أحمد في السنة رقم 41. الأثر فقط، الأثر بدون المرفوع. الأثر عن ابن عباس له إسناد صحيح عند عبد الله بن أحمد في السنة والشريعة الأجنبي. سيأتي الذي بعده هو الذي له طرق. قال وقوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس، هذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. له أسانيد عن ابن عباس يقوي بعضها بعضا، أحدها فيه مبهم والثاني فيه انقطاع بين الزهري وابن عباس، أحدها فيه مبهم والثاني فيه انقطاع بين الزهري وابن عباس، وثالث فيه المراجم ابن العوام وهو مجهول. المراجم ابن العوام وهو مجهول. والرابع فيه إسماعيل بن عياش رواه عن غير أهل بلده وفيه انقطاع. إسماعيل بن عياش إذا رواه عن غير بلده رواية ضعيفة وفيه انقطاع أيضا. فالأثر حسن بمجموع هذه الطرق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.